هنا استشاط عمر غضبا، تعلم من عمر ان المسلمين لم يكونوا على اهبة الاستعداد لفتح ام القرى في الوضع ده، والزمهم كلمة التقوى وكانوا ايه احق بها، ما كانوش احق بها الان على هذا المستوى، كانوا احق ببعضها، لكن رقاهم الله حتى صاروا احق بها. يوم تاتي بقى بنو سعد وتعدو على غيرها وينتقد العهد، حينها يقوم الحليم الذي ابرم بالامس ووقع على هذه الشروط الظالمة الاثمة، يقول والله لا ارجع عن مكة حتى تنفرد سالفتي او يفتح الله عز وجل لي، اقتلوني لكن مش هرجع. يملأها غيظا حينما يجعل بلال بن رباح ينزل على ظهر الكعبة، ما استحبه احد من اهل العلم قط. ثم لماذا صنعه رسول الله غيظا؟ غيظا. اليوم يومنا لا قول عندنا اليوم، انما هو قول الصوارم. بس امتى؟ لما اذا رأيت بقى بعض الجرحى والقتلى تقول انا ماشي بوطي في الارض، إذا لست ملزما بكلمة التقوى ولست أحق بها. دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، مشى من مكة إلى المدينة، يقطعها الآن بالراند كروزر، السيارة الجيب التي يسمونها سفينة الصحراء، يقطعونها في 3 ساعات ونصف. فإذا لم يقف فما بالك برجل يمشي على قدميه ويحمل معه عبء القيد يجر معه ثقل حديد. فلما وصل إلى المسلمين وصل في حالة شديدة ووجد الناس تغلي دماؤهم إلا الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغلي دماؤهم، شروط في غايه الظلم والحي. ما يمنعنا الان ان ندخل عليهم، عندنا قوه كما يقول البعض، عندنا قوه، او كما قال الشيعي الذي يريد ان يسلم تلك البلاد التي قد علم سلفا انها على مذهب اهل السنه الصرف، يسلمها ازاي؟ اضربوا بعض. لينزل هؤلاء بالملايين الى الشارع يتصدى لك اخوك فتضرب اخاك. وينبغي ان تعلم انني لم احطب في هوى احد، انما هذه هي الشريعة. قال عز الدين بن عبد السلام وشيخ الاسلام ابن تيمية: اجمع اهل العلم على ان الشريعة ما جاءت الا لتدفع الفتنة وتجلب المصلحة وتدفع المفسدة. واي مشكلة اكبر من مثل هذا ان يقتل الرجل اخاه؟ يريد على حرب اهلية ويظن ان هذه نصرة؟ لا، انما هو كلام الرافضة، تسعير الحروب. ثم ياتي المهوشون المهوكون الذين ليس لهم رؤية، تلك التي احكي لك الان، انما احنا مرتبطين بشريعة. كما قلت لك لو رأيت أباك يقتل وجاءك الأمر من الله ورسوله ألا تحرك ساكنا فلا تحرك ساكنا. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. كيف كانوا أحق بها أيها السادة؟ هذه رؤيتنا، رؤيتنا. وإن شئت فاضرب يمنة أو يسرى، إن شئت فانزح على مائدة مهوس أو مهوك كما تشاء، انجح كما تشاء، ستحور لترجع الى المربع رقم 0، لا اقول لك رقم 1. وقد بقي للناس سنون عددا يتحدثون في هذه القضية ولا زال الدم يسعر الى الان. استراتيجيتنا الشريعة. ازاي ينزل ان فتحنا لك فتحا مبينا عندما قفلوا من الحديبية؟ شروطها اللي هي الهزيمة دي كما نرى. ارتقى المسلمون الى مرحلة الى رؤية شرعية عالية. جاء ابو بصير وجاء ابو جندل فصرخ في المسلمين: يا معشر المسلمين اتردونني الان؟ كيف ارجع؟

لعله يؤذن لي. قال الصحبة. طب اصحابك بقى. طب عرفنا ان ممكن يؤذن لك. خلاص لما يبقى يؤذن. فهل اسس يعني يا اخوانا التنبلة التي اضلتنا جميعا الا من رحم ربك عز وجل. هو ده سبب ما نحن فيه. لما يبقى يؤذن. لسا الان بس فارس اي بقى ترجع وتعيط النهاردة. ما هذا العدد الذي اختزله يهود عليهم لعنة الله عز وجل. ما هذا العدد الذي اختزلوه في ايام خمسة. الا هو هو نفس العدد. لكنه كان مفرقا على ايام السنة. كل يوم اذا ما استمعنا الى الاخبار قتل اليوم كذا كذا وجرح كذا كذا وقصف. ونحن نعيش في كوكب وانتم في اخر. ونفس الكلام يوميا. فمن الذي اعد نفسه؟ من الذي حمل هذا الدين على عاتقه؟ كنت اريد ان احدثكم لولا ما حدث عن وقعتها عن وقعة تسمى فتح الفتوح. نهاوند كانت بعد القادسية. جاء الأكاسرة بكل قوتهم فهزمهم رجل يسمى النعمان بن مقرن المزني. من ملامح النعمان انه يحمل الديانة يحمل لهذا الدين هم. مش لازم يبقى فيها اشلاء ودماء عشان تعلق. كان ينبغي ان تدعو لهم قبل ذلك ليعلم الله عز وجل في قلوبكم خيرا. هو لما لا يفتح لنا؟ ما هو فتح لهم. ده انت اللي تظنهم مستضعفين احسن منك. ده هو مفتوح له لتضرب لي الان عشرة اشخاص واقتل لك واحد. بس تبقى اشتهيت. لا اقتل لك احد. بس تبقى اناظرك. لماذا لم يفتح لك الان؟ لانك لم تكن اهل لكلمة التقوى. لا تكن على مستوى الحدث كما يقول الاعلاميون. لم تكن على مستوى الحدث. النعمان بن مقرن شيء في غاية العجب. ما قتله احد في فتح الفتوح. انما اهريقت دماء الكفرة فسقطت على الارض فزلق فرسه. زحلة. فسقط النعمان من عليه وكانت انظار الناس عليه اذ هو حامل الراية ويعلمون انه قائد الجند. وقد دواخهم. فلما رأوه كذلك انقضوا عليه فاختبروه وقتلوه ومزقوه. يميج اخوه لامه وابيه. نظر اليه والراية بجواره والرجل مضمخ بالدم. عمل ايه؟ فغطاه وسجاه ببرده ثم حمل الراية وقاتل. هذه رؤية. انك تشتغل تعمل رؤية شرعية. فحمل الراية وقاتل. فلما فتح الله عليهم رجع الى النعمان فوجدوه في اخر رمق. خذ بالك بقى من الكلام ده. وجدوه في اخر رمق. فقال يا نعمان كيف تجدك؟ عامل ايه النهارده دلوقتي؟ هو بيموت. فقال له النعمان ماذا صنعتم؟ الحرب تمخضت عن ايه؟ هو ده اللي بيشغله؟ اصل ده اللي كان بيشغله زمان. اصل لما عمر رضي الله عنه اراد ان يتخيره وقع عليه الخيار راح له الجامع لواقف يصلي. هو ده بقى لواقف بيصلي. دي يا اخوانا مش مواقف. دي مش طفرات. الايمان مش كده. لما خرج عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يدخل الجنة من امتي 70,000. يدخل الجنة من امتي 70,000 على وجه القمر ليلة البدر اخذ بعضهم بيد بعض. شوف حتى امنا واحدة ومن داخلين الجنة. اخذ بعضهم بيد بعض لا حساب عليهم. لا يحسبون قط. فانتفض عكاشة بن محصن وقال اجعلني يا رسول الله منهم. انت فكر ان عكاشة ده راح نط كده. قال له اجعلني منهم. قال انت منهم. قوم السبع عشان اتاخر شويه. يا رسول الله اجعلني منهم. قال صدقك يا عكاشة. انت فكر ايه الدقيقه دي ولا الثانيه دي؟ لا ده بينهما كما بين السماء والارض عكاشة كان يقوم الليل اجمع يبكي لربه ويتململ على بابه يساله الجنه. فلما حان وقته قال يا رسول الله اجعلني منهم. قال انت منهم. ده انت منهم من زمان. من زمان. فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه. سقطوا من زمان مش النهارده. التجهيز يا اخوانا والاعداد. هل تعد نفسك حتى تكون على مستوى هذا الحدث؟ فكشف عنه. قال يا نعمان كيف تجدك؟ قال ماذا صنعتم؟ قال فتح الله عز وجل علينا ونصرنا على الأكاسرة. فقال أبلغ بذلك عمر ثم مات. سنة دي كبيرة يا أبلغ بذلك عمر. أنا عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له أنت لما اخترتني ما كنتش غلطان، وأنا قمت بما أوعزت به إلي يا عمر. أنا قمت بالواجب كله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يصعد الجبل، الجبل ده صعود صعب جدا، من يصعد الجبل الليلة وهو رفيقي في الجنة. الجماعة دول اللي عندهم سيارات ولا أتوبيسات ولا سيارات ولا الكلام ده، ده جاي على الجمل. يعني لو طلعت فوق الجبل شفته جاي من هناك يكفي اطلع مرة واحدة، ما لقيتش حد يبقى مش بيمكن يجي بعد كده. ومع ذلك فقام بعض الصحابة وقال لقد ارتقيت الجبل البارحة مرتين. طب مين اللي قال لك تطلع مرتين؟ دي مرة واحدة تطلع تشوف ايه وتنزل. هم لهذا الدين، يعمل لهذا الدين. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي رأى الأذان في النوم. تعرف قصة الأذان إيه اللي انت بتأذنه النهاردة ده؟ اللي بيحقن دماغك ده يحقن دماغ الناس. إذا سمعتم الأذان فارجعوا. إيه هو الأذان؟ قال ابن عمر، قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين لما جاء المسلمون إلى المدينة أخذوا ينظرون يتحيلون وقت الصلاة فيصلون. يعني نتجمع بعد كده نقول له بعد بوئنا وروح نصلي. ثم قالوا نريد شيئا يعلمنا في نسحة تاجر بعد كده وحنتوصل المدينة. فقالوا اتخذوا بوقا كبوق اليهود. فقالوا لا نقلدهم. قال اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى. قالوا لا. قال فنار كنار فارس. في الساعة 12 و10 يولع النار الناس لا تعرف. قالوا لا. طب خلاص مفيش بقى حاجة، يبقى لما يبقى النبي حد يوحيله ربنا يوحيله بقى اللي يقول لنا، واحنا مرة راح ننام ونشوف مصالحنا ومالناش دعوة. ده بقى عندك انت وانا وانت. انما هؤلاء كانوا رجال. فذهب كل رجل يحمل. وايه قضية الأذان يعني؟ دي قضية بسيطة جدا. ده بقى بالنسبة لنا وانت. انما ذهب كل رجل يحمل هذا الهم في قلبه. لحد ما بلغ من حمل الهم انه ينام يحلم بيه. تخيل بينام بيحلم. اوحي اليهم. نام عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الصبح. انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد رأيت البارحة ان رجلا مر علي فقلت نريد ان نتحين للصلاة، نريد ان نعلم بالصلاة، افلا نأخذ ناقوسا؟ فعرض علي الناقوس فأبيت، فعرض علي البوق فأبيت. فإذا به يقوم على شيء مرتفع ويقول إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الأذان. فتلا عبد الله بن زيد على رسول الله الأذان. طب عبد الله بن زيد فلت، أهو واحد مهتم وباقي الصحابة نايمين؟ لا، ده جاء عمر يزر إزارة وقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. فوطأت رآهم كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكون واحد. فقال أعلن بها بلال فإنه أندى منك خوفا. ثم قال في رواية ما هو أعظم من هذا، فقال لقد سبقك بها الوحي. يعني كأن جبريل نزل على رسول الله ثم أوعزها لعبد الله وعمر رضي الله عنهما. يبقى عندك هم في قلبك تقدم له. يبقى عندنا النصيحة، اذا نصحوا بشرط، اعمى والله اعرج ولا مش قادر تطلع بشرط تجلس، لا اسم عليك. اذا دعوت الى الله ونصحت لله ورسوله وامرت بمعروف ونهيت عن منكر، تشوف في منتهى البساطة. والدعوة دي مقتصرة على هذه الاعواد ولا على هذه المجالس؟ لا، ده شريط تخرجه من جيبك لأخيك تبصره، كلمة تنصح بها أخاك تبصره. وقد ذكرت لك قبل ذلك أن أخا قال لي منذ سنين وكنت أحمل الأذى من الطريق حتى صارت لي عادة، فقال إذا حملت الطوبة البسيطة دي فاحتسب فيها سيئاتك كلها. قلت كل سيئاتي في الطوبة دي؟ قال لي مش ربنا كريم؟ فلازلت أحفظها من سنين. موعظة كلمة

فلما رأوا خرج الفلاحون ليزرعوا اول ما فتحوا الحصون بصوا في وشه قالوا محمد والخميس محمد والجيش وجريوا على جوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فدمدم عليه الحصون اهله. الضربه دي عملت ايه؟ قالوا كل الناس اللي تحت دول وفدك وما تحتهم من اليهود عايز ايه؟ ندفع ايه ولا نعمل ايه ولا نبقى اهو. حتى بين الله عز وجل لك كيف تقاتل هؤلاء. اذا ينبغي ان يربض في قلبك الان ثلاث مهام، ثلاث مهمات اوضحها القران حتى تكون ممن عذر الله عز وجل. وكما قلت هذه هي الرؤيه الشرعيه. وننتظر انا وانتم ننتظر جميعا على احر من الحر حتى يمنحنا الله عز وجل اكتافهم والذي نفسي بيده. هؤلاء لا يستاهلون سلاحا، لا يستاهلون. اذا لقيتهم فلا تضربهم الا بيدك. خرج رجل يوما من الروم يقاتل وقال من يبارز، فخرج اليه شيخ من المسلمين بس كان في قلبه اعتقاد، شيخ من المسلمين رجل عجوز كبير، فخرج اليه وسيفه مكانه. فلما اختلفت اعناق فرسيهما حمله هذا الشيخ الكبير وضربه على ركبته فكسر فقاره، كسر ظهره، ثم القاه على الارض وقال مثل هؤلاء لا يضربون بالسيف. عمرو بن معدي كان صاحب الصمصانه، يوم اليرموك يوم القادسيه دخل فحمل القائد حمله باليد ثم جعله على فرسه ورجع الى حصون المسلمين، ثم لما قام على الصف امسك عنقه وكسره بايده، ثم قال هكذا فافعلوا بهم يا معشر المسلمين فان الكافر سيف، فشدوا عليهم شد الاسد. احنا لنا تاريخ ولنا اجداد ونعرف قدراتنا بفضل الله عز وجل. ليس شعري لليلة يقوم أحدنا فيها باكيا ضارعا متململا على باب الله عز وجل، ثم إذا صبحنا القوم فاجعل دوننا الكتائب، فاجعل دوننا الكتائب لا يقدرون صدمتنا. لكن الآن هنت الآن الأسف تزأر في الحديث، فلن ترى في القيد ضرغاما بكى استخزاء. عملك الآن ده عملنا، فما قلت لك احنا مش سياسيين انما شرعيين. الان مش طالع، مش طالع لا بأس، ولا تثير لنا الفتن. كما قلت لك يريدون لنا الان ما يريدون، لا لا نثير فتنا، وكل يرقى ربه عز وجل وشأنه بربه. انما ماذا تصنع؟ اعمل الان ثلاث مهام. ان تحزن، كان يحدثني رفيقي يقول كنت بهزر مع بنتي وانا احملها، تذكرت فقط بعض المشاهد من الاطفال الذين يكون فلم اتمالك نفسي فبكيت، حتى بنته قالت يا ابي انت بتبكي، يعني انت قاعد بتهزر معايا. لازم كده يكون في قلبك جرح لا يلتئم حتى تشتفي من هؤلاء، ان تحزن وان تبكي وأن تدعو إلى الله. ولذلك فأنا أيضا أستميحكم وللدرس الثالث على التوالي خارج كتاب الفوائد أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل الدرس عن الدعوة. أنا ألقيتها عندكم ها هنا ليس في مسجدكم لكن في هذا الحيز بعنوان حينما تزهر الحروف، لكن ما رأيت مثل هؤلاء وهذه الوجوه يومها، فأريد الآن أن أكررها على مسامعكم، والعلم الحق هو الذي احتاج المرء أن يكرره عشان تعلم واجبك الدعوي. أننا أمة مأمورة برمتها، وما عظمنا الله إلا لأجل الدعوة إليه. أسأل الله عز وجل أن يفك عن إخواننا وأن يرفع عنهم بأسهم وأن ينتقم من يهود. اللهم لعنهم لعنة تدخل معهم قبورهم، اللهم لعنهم لعنة سابقة مارقة إلى سويداء قلوبهم. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم للمسجد الأقصى حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأعراض المسلمين

ففي ظل هذا الامر ينبغي ان تتروى وتتريس. واحنا قلنا ان راي الاهل مهم جدا في خبراتهم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله الذي احبتني لك. لماذا هذا اليوم راس السنه في كل سنه كما يسمونها تمطر السماء؟ مش كل سنه بتمطر على حد؟ شاهدتوا قبل كده اخوانا ان كل سنه بتمطر؟ مش كل سنه بتمطر على حد؟ هذا برضو امر لا يشغله. انت اكبر من كده. لا صحيح انت اكبر من كده. انا يعني طب عايز توصل لايه؟ تمطر السماء يعني هو سبب خير. انا عندي الادله الشرعيه. لما جلس الرجل بين اظن ابي اسحاق الشيرازي وبعض الفقهاء الكبار واراد ان يرجح قولا فقهيا قال انا رايت رسول الله في النوم. فقال القول في هذه المساله قول فلان. اظن دي رؤيه مقدسه. من رآني في المنام فقد رآني. ومع ذلك فخرج اليه بعض الفقهاء وعلى خوفه وقال الان يستدل بالرؤى. فخجل الرجل وسكت. وان كانت هي رؤيه جميله بس احنا عندنا ادله شرعيه. الادله الشرعيه بتقول لا في حاجه عندنا احنا لا ندين. انا قلت لك احنا اخواننا نحن ساسة ولحنا عرفيين. يعني احنا برضه احنا مش ماشيين زي ما الناس ماشيه. احنا لا نخوض مع الخائضين. انت متميز لك شريعتك بايمانهم نوران ذكر وسنه فما بالهم في حالك الظلمات. عندي دين انا دين. واحنا ما عندناش الا عيدين بس. بعض الناس يقولون اهل فلسطين يستاهلوا اكثر من هذا لانهم في شتات وفرقه. فماذا نقول لهم؟ قل له ومن يك اعورا والقلب اعمى فكل الخلق في عينيه عور ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلامه. لا حيله فيك لا حيله فيك. يعني هم الان اختلفوا يوم يأدبهم اليهودي. يا اخي منع النبي صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في ارض المعارك بين يدي الكفره عشان ما يشتفيش فيا. انا اخد اللي سرق عندي لما ارجع اقطع ايديه في بلد المسلمين. انما ما خليش الكافر يقول عندهم حراميه اهو ويشتكي في اخي. طب انت تقول كده؟ واحنا الان كما انا بكرر برضو ما احناش احنا بصدد التحليل السياسي. هم اخوانك ولا كفره؟ اخواننا. يبقى انا ازرف عليه الدم اما يغلط بعد كده اديله على ايده لما يبقى في ايدي بقى عندي. انما الان وهو في عدوان هم اخواننا. هم اخواننا وده اشياء بيضمد المرء بها جرح نفسه. يعني حتى اللوم يمنع نفسه منه. يعني حتى لو نفسه بتشفق عليه وبيقول لك هم يسالوا. احنا قلنا لهم قسموا زمان مش عارف ايه. ده كلام متداول موجود. بس لضعاف النفوس. لما شرب حمار اعزكم الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حمار كان يكثر من شرب الخمر. فقال رجل لعنك الله ما اكثر ما يجاء بك. قال له ايه؟ لا تعني الشيطان على اخيك. قال دعه فانه يحب الله ورسوله. القاعده دي مش كافيه عندنا خليهم اختلفوا. لكن يحب الله ورسوله. أخ ليس على التزام قوي هل أوافق عليه باعتبار أن العرف لدينا عدم الخروج عن الأصل الموبي؟ يعني أنا أشم أنه سؤال بعض أخواتنا وعايزين يزوجوها واحد بس ما عندوش التزام. احنا مش مرتبطين برضه بعرف. هنقول للوالد معلش احنا متأسفين جدا بس أنا عايز واحد ملتزم. موبي برضه ماشي بس ملتزم. ما يمنع. احنا بنقول أن الزواج له ما بعده. يبدأ الأول في أوله بشهوة تلاقي الشاب عايز يتجوز بعد لما تزوج يبأس لأنه ما اختارش كويس. مجالات الدعوه بالنسبه للمراه هو نفس ما نقوله للرجل. حبسك العذر. الله. هو لما خرجت ام سليم يوم هوازن قال ابو طلحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انفض الرجال من حوله لم يقف الا 100 قال يا رسول الله انظر الى ام سليم فوجدها على بعير لها قد ركضت به وهي حبلى. تخيل حامل وبتجري على جمل. يبقى ام سليم بقى خرجت في المعارك وممكن المراه تخش وراسها براس الرجل؟ لا لا دي كانت بتمرد في اخر الصفوف الجروح الصفائيه اللي ما فيهاش كشف للعورات. الجماعه بتوع الفتن كانت تمرض واقفه في اخر الصف وتشوف اللي عايزين ايه وبخلنا والكلام ده. فلما وجدت ان الصف انكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جريت بالجمل بتاعها وكانت مجهزه، بقول لك بقى جاهزه اهو، كانت مجهزه في جعبتها سلاحا. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج السلاح وقالت يا رسول الله كنت قد جهزته للحرب، احنا في حاله حرب ولازم ابقى، فاذا رايت احدا عدا عليك بعزته بخنجري. فضحك. المراه عليها عمل، ام حكيم زوج عكرمه بن ابي جهل، دي كانت سبب في نجاه عكرمه. حسب النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله لو جاءك عكرمه تؤمنه؟ قال نعم. فانطلقت واتت بعكرمه. المرأة، وانا لما بكلم الرجل معنى ذلك ان المرأة خرجت؟ لا، ده احنا بنقول ان المرأة هي المجتمع كله، لانها نصف المجتمع وولدت النصف الاخر، وكل عظيم كان خلفه امرأة، اما تكون ام او زوجة، وغالب الامر كانت ام. فلا تنكر المرأة حقها، تدعو الى الله تكلم اخواتها او تكلم، واللي مش منتقبة تنتقب وتقول لها عشان دي قضية، مش قضية الخلاف. الناس بيتكلموا في النقاب انه خلاف، انا بكلمها عشان دي قضيه، في ناس بيتريقوا على النقاب النهارده، لا البسيه عشان بس تزيغ غيظا عليهم، ولا يطؤون موطئا يا ايه؟ يغيظ. ده الغيظ ده في حسنات؟ في حسنات. يسلم اختها عن الالتزام لزوجها، عايزين الراجل يبقى مستريح في بيته، اذا استراح في بيته التزم بامر الله عز وجل. نكلم المراه ان توقظ زوجها كما حض النبي على ذلك، رحم الله امراه ورحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. عندك مجالات كثيره للدعوه، ومش معنى ذلك ان المراه طول النهار بره بقى وفي دار تحفيظ القران وفي بيت الاخت فلانه عاملين مش عارف بيكلموا في ايه وفي الحته الفلانيه والراجل جه، اصل كنا مشغولين بالدعوه. بل هو دعوتك وجنتك ونارك، مش عايزين غلو. تكوني في حيزك وتدعي الاخوات وتكلميهن ونعمل اصلاح. الجامعات المختلطه هذه فيها كلام لاهل العلم، بعض مشايخنا يمنع منها مطلقا، لا سيما ان الكليه حتى وان كانت شرعيه انما بقى فيها انحلال، يعني برضو وصل بعض الانحلال، بعض الانحلال عشان برضو الصوره ما تبقاش، بعض الانحلال موجود. فلو استطاعت الاخت انها تكمل وهي في البيت يكون احسن، احسن لها. كيفيه التعامل مع المنتكسين بالرحمه؟ انا وانت معرضين ان احنا نتفتن الصبح. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لو عيرت كلبا، كلب اعزكم الله، قلت له يا كلب لخشيت ان يمسخني الله كلبا. احنا مش احسن من حد، كل المعرض للفتن. كان النبي اذا اجتهد في الدعاء قال لا ومقلب القلوب. نسال الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا بالرحمه بالهدوء بالرفق. امدح على قدر الصواب يكثر من الموضوح الصواب، تامل فيه في الخير الذي هو عليه. المنتكس يبقى عارف انه انتكس، ويجي يقول لك انا بوظت خلاص، ضعت، كنت كذا بقيت كذا وبطلت كذا ورجعت له ثاني. دور له على جوانب مشرقه وامنحه وامدحه منها، بس انت لسه كذا كذا، وانت كمان لسه كذا. قلت لك قبل كده في بعض الشباب كلمني اول ما استفتح المكالمه قال لي انا ضايع ومش خلاص مش نافع. قلت له ما بتتصل ليه؟ ما انت ضايع ومش نافع، طب عايز مني ايه؟ فسكت. قلت له يا ابني انت كويس، ودليل ذلك انك بتتصل. فكانما دبت فيه الحياه، كانما دبت فيه الحياه فعلا. احيانا الانسان يحتاج من يمدحه. قال النبي انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر وليس هما ثم. برنامج عملي للمسلم في كل شيء ده موضوع طويل، لكن زي ما قلنا فلينطلق كل فرد حسب طاقته الان على الاقل. أجري صيام يوم، يوم عيد، أحبك الذي أحسنني الأجر، ما أعرفش إيه أجري صيام يوم عيد، إنما أجري الصيام بعد الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار مسيرة ثلاث فنادق، أو قال أبعد مما بين المشرقين، أحبك الذي أحسنني من أجري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاقد وزوجتي تريد أن تلبس النقاب وابوها يرفض، فماذا اصنع؟ استنى لما تيجي بيتك وابقى خليها تلبس، وكلم ابوها بهدوء لانها لا زالت في قبضه ابيها، ولا زال هو الذي ينفق عليها مش انت.

يقول ان الاصل في الامه انها تدعو الى الله، وقد قلتم في المحاضره قبل السابقه انكم خرجتم في نزهه مع الاولاد ورايتم بعض المعاصي ولكنكم لم تقوموا بالنصح وانتم لنا قدوه. لا انا ما قلتش اني ما قمتش بالنصح، انا قلت ان انا بقى يعني خرجت قليل من المرات اللي انا خرجت فيها اولادي، ان خرجت فرحت جنينه الحيوانات فلقيت الواد واقف مع البنت فاقتربت منه عشان يستحي، فلقيته اقترب منها اكثر. اه قلت لك حتى ساعتها لا اصل عشان برضو احنا بقى عندنا برضو انا ما بنكرش على الاخ بس انا اصلي يعني الانسان بيسمع كتير بقى عندنا ثقافه الجرح الجرح فقط. وقلت لك يومها ان الراجل الحارس بتاع الجنينه معدي برافعلي حواجبه الاثنين ليا انا ومعدي من جنبهم ومطرفق ودانه ولا كانه شايف حاجه، يعني الرجل كاد ان يزني بها فلم يكن الوقت مواسيا ولم يكن الموقف مواسيا فاكتفيت بان يراني اني اقترب منه فزاد في ذلك. فكان ده القصه اللي انا اجتزأت منه بالدعوه عشان ما افتكش بس. لا السؤال يعني لو سمح الاخوه يبقى في التليفون علشان الشارع ضيق، احنا بنخرج نقف في وسط الشارع والموقف ده بصراحه بيثير عندي شيء كده، لان اللي رايح واللي جاي تلاقيه قاعد يلعن في السنيه، الشارع واقف واحنا واقفين في وسط الشارع بنتكلم، فبلاش بلاش الكلام بعد الدرس وخليه في التليفون. التليفون 018-146-43-83. الصلوات الخمس نقنط في الصلوات الخمس. سئل الامام احمد عن القنوط خلف السماوات في الصلوات الخمس اظن وافقه الملكيه، قالوا متى؟ قال اذا بعثت السرايا. مش احنا بعثت السرايا دلوقتي؟ قال ما بعثتش، بعثت السرايا. ان احنا نقيم الليل سوا جماعه، خلاص يا جماعه؟ نقيم الليل جماعه ده رجحه بعض اهل العلم. اطبق اهل العلم على جوازه اذا كان للتعليم، انت ما تعرفش ايه حكايه قيام الليل، انا عايز اربيك بقى، عايز ده بقى الدعوه بقى، عايزين ندعو واحد ويفهمه. لو بقعد كل يوم تعالى بعد ما نصلي العشاء نقف نصلي ركعتين سوا، اقول لك قوم صلي وانا قاعد معاك ونصلي سوا. عشان نخليك تقيم الليل كل يوم. طيب يكون بقى ده دايما ولا للتعليم فقط؟ فكأنه اجماع على التعليم فقط، واختلفوا في مسألة دايما دي. الحافظ ابن حجر ومن أيده يقول بالجواز، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعني أن أخرج إليكم، حديث أسامة بن زيد، ما منعني أن أخرج إليكم في هذه الليلة إلا أن ما خفي علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فلا تفيقون. يبقى تراويح واجب. ابن حجر بيقول بقى هنا فقه كويس، بيقول ان النبي لما مات قطع الوحي. يبقى العله اللي كان خايف عشانها عملت ايه؟ راحت خلاص. ان هي تفرض عليكم بالوحي يعني. فهل يجوز ان هم يقوموا جماعه؟ وان كان قيام الليل عذوبته في الفرديه. انك تبقى لوحدك. عذوبته في الفرديه. معرفش ثواب صيام يوم، انا قلت ثواب صيام يوم قبل. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.